احدى الاخوات من الريف بعثت برسالة تسأل فيها وتقول: عندما استيقظ اقول بعض الاوراد من ادعية الاستيقاظ ولكني لا اكملها كلها بسبب مشاغل البيت كترتيب المنزل ونحو ذلك، ومن ثم اتذكرها واكملها. والسؤال: هل يجب ان اقولها كلها عند الاستيقاظ مباشرة ام ماذا؟ جزاكم الله خيرا. مستحبة الأذكار والدعوات عند الاستيقاظ، مستحبة وليست واجبة. والأفضل يقول عند الاستيقاظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يده خير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستيقظ في النوم بالليل: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كل هذا مستحب من أسباب المغفرة والعتق من النار، من أسباب قبول الدعاء. وإذا زاد شيء مما ورد فكله حسن. ويقرأ أواخر سورة آل عمران إذا تيسر، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة 10 آيات. إذا تيسر قراءتها فذلك أفضل وليس بواجب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.